العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن تبينا المسائل التي يحصل بها الوضوء ويتم، ثم أعقب المؤلف رحمه الله ذلك ببيان المسائل التي ينتقض بها ذلك الوضوء ويبطل وينتهي أثره، لأن الوضوء شرط من شروط الصلاة ونحوها كقراءة القرآن والطواف. لهذا اعتنى الشارع ببيان مسائله على التفصيل. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. هذا الحديث يبين مسألة من مسائل الوضوء، ذلكم أن نواقض الوضوء منها ما ينقض بنفسه، ومنها ما هو مظنة النقض، أي مظنة أن يحصل بسببه انتقاض الوضوء. فالبول والغائط والريح ونحوها هذه نواقض بنفسها، وهناك أمور يظن أنه يحصل بسببها نقض للوضوء، وذلك كالنوم، فإن النوم مظنة حصول شيء من الريح دون أن يعلم الإنسان به، فصار ناقضا للوضوء لأنه مظنة حصول الناقض فأنيط الحكم بالمظنة. هذا الحديث يقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قوله تخفق بمعنى تميل وترتخي، وهذا كناية عن وجود شيء من النعاس عندهم وهم جالسون، تخفق رؤوسهم، يميل أحدهم رأسه عن يمين أو أمام أو شمال أو خلف، وهذا يحصل للإنسان وهو جالس عندما يكون عنده شيء من النعاس. فإذا أقيمت الصلاة قاموا ولم يتوضأوا وصلوا، وهذا دليل على أن النوم اليسير الذي لا يستغرق الإنسان فيه كالإغفاء والإغفاءتين فإن هذا لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء النوم. والعلماء رحمهم الله بحثوا هذه المسألة بجمعهم للأدلة والتي سيأتينا بعض منها، وهو ما جاء في حديث أيضا مر بنا من قوله كنا في سفر إذا كنا يأمرنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فقرن النوم بالبول والغائط في انتقاض الوضوء الموجب لإعادته ويمسح الإنسان على خفيه، فدل هذا الحديث على أن النوم ناقض للوضوء. والحديث الذي معنا يدل على أن ما كان من النوم غير مستغرق أنه لا ينقض الوضوء، فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا على أن النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق، واشترطوا لهذا بأن يكون الإنسان نائما مضطجعا أو كان مائلا نائما وهو متكئ. أما لو أنه كان جالسا وممكنا لمقعدته فإنه لا ينتقض وضوءه، ولو سمع له صوت من حركة النفس، إلا لو أنه علم ذلك عن طريق من جاوره بظهور علامة من علامات نقض الوضوء. فعلى هذا رأى العلماء بالجمع بين الحديثين أن نوم الإنسان الخفيف الذي يكون فيه ممكنا مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه، أما لو نام متكئا أو مضطجعا فإنه ينتقض وضوءه. وهذا الحديث يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخرون العشاء ولا يبادرون بها، وقد جاءت أحاديث وسيأتينا بعضها أنهم يؤخرون أحيانا صلاة العشاء إلى آخر الثلث الأول من الليل، وهذا هو أفضل في وقت صلاة العشاء بخلاف غيرها، فإن الأفضل تقديمها لأول وقتها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. بعد هذا ذكر المؤلف حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها في مسألة الاستحاضة. الاستحاضة مرض يصيب النساء يكون معه دم يسيل من القبول وليست له صفات دم الحيض، فهو دم أحمر غير منتن ويكون مستمرا مع المرأة، قد يبقى شهرا أو سنة أو سنتين أو أكثر. وهذا يخرج من عرق موجود في الرحم وليس من مخرج دم الحيض. وهذه المرأة وهي فاطمة بنت أبي حبيش جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالها ووضعها المزعج، وهو استمرار الدم معها، فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ وهكذا كان المسلمون يسألون عما يشكل عليهم من أمر دينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا، يعني لا تدع الصلاة، إنما ذلك عرق وليس بحيض، وهو عرق يسمى عرق العاذل، يخرج من عدن الرحم، وليس دم كدم الحيض الذي يخرج من قعر الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. إذن ما العمل؟ يقول عليه الصلاة والسلام فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. معنى هذا أن المرأة المستحاضة وهي التي معها دم مستمر وهي تعرف أن عادتها تأتيها مثلا من اليوم الخامس من كل شهر إلى اليوم العاشر، هذه عادتها قبل أن يكون معها هذا الدم المرض، فإذا جاء الشهر القادم وهي على هذه الحال في استمرار الدم فإنها تتوقف عن الصلاة من اليوم الخامس إلى العاشر، وهكذا في الشهر الذي يليه والذي يليه إلى أن تبرأ، وبعد اليوم العاشر تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي ولو كان معها دم، تتحفظ عن سيلان الدم لئلا يلوثها بعد استنجائها، وتتوضأ لكل صلاة. هذا هو المطلوب من المرأة التي تكون حالتها حالة استحاضة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، فبعد اغتسالها تغسل الدم تستنجي عنه وتتوضأ وتصلي لكل صلاة، وتعمل ما شاءت من نوافل بين الصلاتين، أو كانت أتت لأداء عمرة، أو كانت تقرأ القرآن بمصحف ونحو ذلك، فإن هذا كله سائغ وجائز لها. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال كنت رجلا مداء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ثم ساق حديثا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت رجلا مداء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل فقال فيه الوضوء. متفق عليه. وجاء في بعض ألفاظ الحديث أنه قال استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فقال له النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن المقداد يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. هذا يبين أن المذي ناقض للوضوء، والمذي غير مني، ومخرجه غير مخرجه، وهو ماء شفاف لزج يخرج عند المداعبة، فهذا لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء، وهو نجس يجب غسله من البدن والثياب. وأنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من يحصل عنده هذا الشيء أنه يغسل أنثيه وذكره، لأن هذا فيه إيقاف لسيلان هذه المادة من أن تستمر في الخروج، وكسر للشهوة التي قد تبقى مع الإنسان عند حصول مثل هذا الأمر، وأن عليه أن يستنجي من هذه المادة التي خرجت ويغسل أثرها في بدنه أو في ثوبه. وهذا الحديث يبين أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وشدة حيائهم، والحياء لا يأتي إلا بخير، فهذا علي رضي الله تعالى عنه استحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، لأن زوجته هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحيا أن يسأله في أمر له به علاقة، فأمر المقداد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عمن هذه حاله، فكان هذا هو جواب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبهذا ندرك أن هذا الأمر من نواقض الوضوء، خروج المذي يعتبر ناقضا للوضوء، وهو نجس يجب غسله، وليس كالمني طاهر، فإن المني طاهر وهو يوجب الغسل بجميع البدن، والمذي نجس ويوجب غسل الأنثيين والذكر وينقض الوضوء. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.